من قبل ما يتعليك وهسا صارت روح بيك ما نام ما نام إذا مو بيديك أحتار أحتار ولا دور عليك قلبي ضعيف بردان بردان وندر الدنيا